الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين الله دائما على أعدائهم أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى تحقيق موضوع الإفراء المذكور في النصوص، فقلنا لا يبعد أن يقال أن الإفضاء بمعناه اللغوي هو الموضوع في اللغة العربية، إلا أنه اشتهر قسم واحد من مصادقه وهو ما إذا كان الفضاء الحاصل بين مسلك البول ومسلك الحيض، ولكن هذا لا يمنع من أن يكون اللفظ بإطلاقه شاملا للفضاء الحاصل ما بين مسلك الحيض ومسلك الغائط. وما أفاده الشيخ من أنه غلط أو أفاده ابن إدريس غلط عظيم، هذا بلحاظ المعنى الشايع المتعارف صحيح، الشايع المتعارف هو الأفضل، لكن اللفظ غير قاصر الشمول للمعنى الثاني، يمكن أن يشمل ما دام لم توضع هذه اللفظ بإزاء حال معينة في اللغة العربية فلا مانع من ذلك أبدا. هذا بالنسبة إلى تحقيق ذلك. ثم يقع الكلام رابعا أو خامسا نسيت الجهات في اجتماع هذه الأسباب، وهل في صورة الاجتماع وكيف نحكم في صورة الاجتماع. اجتماع هذه الأقسام على أقسام، هو الاجتماع يكون يتحقق في أقسام مختلفة. تارة القسم الأول نذكر في ضمن أقسام، القسم الأول ما إذا حصل الإفضاء بمعنى حصول فضاء مكان، يعني فضوة فضاء، ولكن هذا الفضاء كان حاصلا بلحاظ المسالك الثلاثة. نفرض بعمل ببطي واحد حصل له إزالة الحاجز بين مسلك البول والحيض، وفي نفس الوقت مسلك الحيض والغائط مثلا، فهل يعتبر فيه كفارتين بلحاظ فضائين، أم يعتبر فيه كفارة واحدة وهي كفارة الإفضاء، أم يعتبر فيه كفارة واحدة بلحاظ الإفضاء وكفارة بلحاظ الجائفة، لأن هذه في الواقع جراحتين كلتاهما جائفة، لأن أحدهما دخل إلى جوف مسلك البول والآخر دخل إلى جوف مسلك الغائط، فحصلت جراحتان جائفتان، وفي نفس الوقت حصلت حالة الإفضاء، فبلحاظ حالة الإفضاء دية كاملة، إن دية المرأة، بلحاظ الجائفة دية الثلث. ما هو الصحيح من بين هذه الاحتمالات؟ الظاهر أن الصحيح من بين الاحتمالات هو الاحتمال الثاني، وهو أنه حصول حالة واحدة. لا يصدق عرفا حصل هناك عيبان، الظاهر أنه عيب واحد وهو ما يسمى بالإفضاء، وخصوصا على ما استظهرنا من أن الإفضاء عبارة عن إيجاد الفضاء في الداخل، نوع من الفضاء يدخل يحصل، نوع من الفضاء يحصل في داخل مسلك الحيض، وهذا الفضاء أعم من أن يكون بلحاظ مسلك البول أو بلحاظ مسلك الغائط. فبناء على عموم كلمة الإفضاء وشمولها لوجود الفضاء ولإيجاد الفضاء في الداخل، إنصافا لا مانع من صدق الإفضاء مرة واحدة. المسألة الثانية، القسم الثاني، ما إذا حصل إفضاء وخرق مثانة في آن واحد، بناء على أن خرق المثانة غير الإفضاء كما تقدم، يعني إذا فرضنا بالوقت أولا من جهة إن خرق المسلك حاجز، ومن جهة أخرى إن خرقت المثانة أيضا، فما هو الحكم في ذلك؟ أولا ينبغي أن يعلم أنه القاعدة العامة في باب الديات خصوصا ديات المنافع بل وديات الأعضاء باستثناء ديات القاتل، القاعدة العامة أنه إذا تكررت الجناية الدية تتكرر. أولا هذا مقتضى ظاهر النصوص، مثلا من قطع يد شخص حكمه كذا، من قطع مثلا إصبعه حكمه كذا، من قطع أنفه حكمه. خب إذا جمع بين هذه العناوين لا يقال إن شخصا واحدا بعد لا يصاب أكثر من دية واحدة، الدية الواحدة في قبال الشخص الواحد. فإذا تحققت جملة من الجنايات بالأخير تنتهي إلى دية واحدة لا عدة ديات، فإنه يقال إن هذا الكلام بالنسبة إلى الحياة صحيح، بالنسبة إلى القاتل صحيح، وأما بالنسبة إلى ذهاب الأعضاء والمنافع ظاهرا لا، بل مقتضى القاعدة أن ذهاب كل عضو يؤثر أثره. فلو فرضنا بضربة واحدة أثر في سمعه وبصره معا، أذهب سمعه وبصره حسب القواعد ديته حسب القواعد العامة. مضافا إلى ذلك ورد ذلك في رواية خاصة، روى الباب الرابع من أبواب ديات المنافع في حديث واحد، روي هذا الحديث بأسانيد لا أريد الدخول في شرح الأسانيد لا بأس إجمالا صحيح. سئل أمير المؤمنين صلى الله عليه عن رجل ضرب رجلا على هامته فادعى المضروب أنه لا يبصر بعينه شيئا ولا يشم الرائحة وقد ذهب لسانه وأنه قد ذهب لسانه فخرس فلا ينطق ثلاثة عيوب. فقال أمير المؤمنين صلى الله عليه إن صدق، لأن ذاك مسألة تشخيص الخارجي يحتاج إلى مقدمات طبية وغير طبية لتشخيص أنه واقعا يصدق في هذه الكلمات، لأنه بالنسبة إلى العين واضح، أما شم الرائحة يحتاج إلى دليل، وكذلك الخرس أنه لا يكون تعمد من عنده. قال إن صدق فله ثلاث ديات، دية اللسان والإبصار والسمع. وفي الباب السادس من أبواب ديات المنافع روى الشيخ الكليني رحمه الله بسند صحيح عن إبراهيم ابن عمر اليماني وهو ثقة عن أبي عبد الله عليه السلام، ورواه الشيخ عن الشيخ الكليني قال قضى أمير المؤمنين سلام الله عليه في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه آية خمسة وانقطع جماعه. هذا التفصيل ما بين فرجه وانقطع جماعه لعله مراد بفرجه يعني سلس البول مثلا، لعل المراد به على عين تفكيك بينهما، يعني أنا حتى تصورت أنه مثلا انقطع جماعه عطف على فرجه لا. فقضى عليه السلام وهو حي بست ديات، و ظاهرا لعله فرجه وانقطع جماعه يعني أثر على كلا الأمرين، على البول انساك البول و القدرة الجنسية، ظاهرا هكذا لابد هكذا، وإلا ذهب فرجه بعد بطبيعة الحال انقطع جماعه. فلابد أن يتصور أن يكون المراد بالرواية ذهاب بوله وقدرته على الجماع، فقضى عليه السلام بست من الديار. هذه النقطة فرجه وانقطع جماعه شاهد على أنه إذا كان العضو الواحد له أثران يلاحظ كل أثرين، يعني إذا أصيب بسلس البول له دية، إذا أصيب بعدم القدرة على الجماع له دية أخرى. فيمكن أنه يذهب فرجه فرج قلنا يسلق على عورة الرجل أيضا. بلي خب معنى أنه إذا ذهب يعني أصيب، لأن ذهاب الفرج لا يسابق سلس البول. صريح روايته انقطع الفرج، ذهب فرجه وانقطع جماعه. ذهب فرجه أنا أظن مراد إمساك البول، إلا خب لا معنى له إذا ذهب فرجه خب طبيعة الحال انقطع جماعه. الظاهر أن المراد أصيب بمرضين، هم سلس البول لأن ذهاب الفرج يعني قطع العضو لا يلازم سلس البول، والإنسان قد يمسك بوله، فظاهرا اصيب بمرضين سلس البول وذهاب القدره الجنسيه فقضى بست دقائق. فيستفاد من هذه الروايه المباركه والمفتى بها بين الاصحاب الموافق مع الاعتبار ايضا يستفاد انه بالنسبه الى ديات المنافع اذا حصل اي سبب تترتب عليه دياته. فبناء على ان خرق المثانه غير الاطباء كما تقدم، خرق المثانه يؤدي الى سلس البول، يمكن ان تخرق المثانه لكن افضاء لا يحصل، الجماع ممكن، يعني الجماع بلحاظ المسلك الا بلحاظ مجيء البول في صعوبه بالصلاه. و حينئذ اذا حصل الافضاء وحصل خرق المثانه انصافا حسب القاعده لا بد ان نقضي بديته، نحكم بديته، ديه لحصول الافضاء وديه لسلس البول. ومن هذا تبين انه اذا حصل افضاء وكان ايضا اضافه الى ذلك سلس الغائط مثلا الحكم كذلك ايضا في هذه الصوره لا باس به. القسم الثالث ما اذا حصل كل من الافضاء لكن لا في زمان واحد، يعني بعمليه جماع انخلق الحاجز بين مسلك الحيض ومسلك البول، مره اخرى بعمليه اخرى انخلق الحاجز بين مسلك الحيض ومسلك الغائط، بحيث كل واحد منهما في نفسه افضاء. في القسم الاول قلنا اذا حصل معا انصافا في ديه واحده، لكن اذا حصل في زمانين مختلفين، اولا انخرق مسلك البول ثم انخرق مسلك الغائط الحاجز بين مسلك الحيض ومسلك الغائط، فهل فيه ديتان باعتبار سببين مستقلين كل منهما ام فيه ديت واحده باعتبار ان الافضاء ماخوذ بنحو صرف الوجود؟ فإذا حصل الإفضاء يعني هذا العيب حصل بعد، الانخراق الجديد لا يحدث عيبا جديدا، ليس الإفضاء من قبيل ذهاب أصابع اليد، ذهب إصبعان ذهب إصبعان آخر، إفضاء حالة واحدة تحصل في المرأة مأخوذ بنحو صرف الوجود، بعد لا يتكرر، صرف الوجود لا يتثنى ولا يتثلى، لا يتكرر بعد، لا يتصور فيه التكرر، فالإفضاء حاصل. نعم كان الإفضاء من جهة فحصل الإفضاء من جهة أخرى، الفارق بينهما من هذا القدر. أم يحتمل فيه احتمال ثالث وهو الأقوى في النظر، أن نحكم بإفضاء ودية الجائفة، والاحتمال الرابع أن نحكم بالإفضاء والحكومة، يعني بالدية والحكومة، ولكن الظاهر هو الاحتمال الثالث أرجح الاحتمالات، و يمكن تشبيهه بما اذا خرق مثانه شخص ثم خرقها من نقطه اخرى. فبالنسبه الى العمليه الاولى خرقها، خرق المثانه عليه ديه سلس البول، اذا خرقها مره ثانيه من نقطه اخرى من مكان اخر لا يحصل له سلس البول. النص الدال على ان سلس البول فيه الديه، تاملوا عنوان سلس البول، هذا العنوان مأخوذ عادة بنحو صرف الوجود، لا يتكرر، لا يتصور فيه التكرر. بلي؟ إفضاء بالأخير، إيجاد الفضاء يعني. يعني أفسدها وعطلها على الأزواج لا فرق بينها. نعم، باعتبار أنه خرق المثانة يكون فيه دية الجائزة. نقول هذه المسألة. ظاهرا ما نحن فيه من هذا القبيل، ظاهرا ما نحن فيه من هذا القبيل. فإذا حصل الإفضاء ابتداء بإزالة الحاجز بين مسلك الحيض والبول ثم بمرة أخرى جامعها وحصل الإفضاء بإزالة الحاجز بين مسلك الحيض والغائط، ظاهرا بلحاظ الثاني ليس فيه دية الإفضاء وإنما فيه دية الجائزة، فتجمع يجمع بين الديتين، دية كاملة بلحاظ الإفضاء ودية الجائفة بلحاظ إيجاد هذه الجراحة، على إن جراحته أوجد هذه الجراحة. لا نستطيع أن نقول بما أن حالة الإفضاء حصلت بعد هذه الجراحة كلا جراحة، على إن جرح في المرأة. وكذلك في المثانة، إذا خرق المثانة من جهته ثم خرقه من جهة أخرى فالرجل أصيب بسلس البول مثلا الرجل، خب إذا أصيب بسلس البول فيها الدية كاملة، ثم خرقها من جهة أخرى، نلتزم بثبوت الدية الجديدة بعنوان سلس البول؟ بعيد، لأن العنوان عنوان سلس البول مو عنوان خرق المثانة. سلس البول هم حصل بعد، لم يحدث هذا العنوان ثانيا، و اما نقول انه دية واحدة لا يؤثر، خب هذا جرح جديد. عدم ضمان الجروح في باب الديات امر صعب جدا. فهناذا مقتضى الجمع بين النصوص ان نضمنه ديتين، دية سلس البول وهي دية كاملة، و دية الجائفة باعتبار وصول الجرح الى الجوف الى الداخل. فراح تكون في المسألة ديتان، دية الجائفة و دية باصطلاح دية كاملة. طبعا هذه المسألة فروع، يعني حتى أصحابنا لم يتعرضوا لذلك، فروع إنما نذكره للقدرة على التصفير والقدرة على انتقال من الكليات إلى الجزئيات والمصادر. الصورة القسم الرابع في المغام، ما خامس رابع خامس رابع ما في التسلسل الأول لا لا من بقية أقسام الخضار الرابع. القسم الرابع تقدم منا أن خرق الرحم أيضا نوع من الإفضاء، كما في سيئة سليمان بن خالد، أن الرجل بقى بجارية فأفضاها وهي إذا نزلت تلك المنزل لم تلد، قلنا ظاهرا من الإفضاء المراد بها خرق الرحم لا إزالة الحاجز، يعني نهاية مسلك الحيض الذي يقع الرحم صار خرق وشق في الرحم، بحيث أن الرحم بعد لا تتحمل البلد لا تلد، إذا نزلت تلك المنزل لم تلد. أستبع، لأن الإفضاء يعني المسلك، كلمة الإفضاء هكذا، الرحم منتهى إليه المسلك، ونقول مراد استمتاع، يعني لا يتم الاستمتاع فلا تلد، هم خلاف الظاهر. وثم أي محذور أن نلحقه بالإفضاء؟ يعني خرق الرحم بنفسه إفضاء، يكون مصادق الإفضاء. فالسؤال يقع في الجمع بينهما، إذا وطعها وأزال الحاجز بين المسلكين ثم وطعها وخرق الرحم، مو خرق المثانة. بالنسبة إلى خرق المثانة التزمنا بأنه ديتين كاملتين، أما إذا فرضنا هكذا صار، أولا أزيل الحاجز وثانيا حصل خرق في الرحم، هل هنا تتعدد الديه باعتبار انه الافضاء حقيقتان عباره عن ايجاد الفضاء، فهذا عيب اخر سمي افضاء لا عيب اخر ليس افضاء. يمكن ان يقال ان هذا المثال يختلف عن المثال الذي ذكرناه في الافضاء، يمكن ان يلتزم. والوجه في ذلك ان يقال أن خرق الرحم أصولا بنفسه سواء سمي إفضاء أم لا عيب مستقل غير إزالة الحاجز بين المسلكين. أثناء الرحم من الأعضاء الرئيسية في بدن المرأة، مثل مسألة البول، مثل مسألة الغائط، فخرق الرحم بنفسه عنوان يقتضي الدية، وبما أنها منفعة واحدة في المرأة ففيها الدية كاملة. بس ممكن أن يعود حالة هذه بوجوه إن شاء الله نذكرها إضافة منا في المسائل، راح نضيف بعض المسائل لما أفاده الماتن، منها ما إذا القابلة عندما أخرجت الولد من الرحم حصل الإفضاء، لم يذكره الماتن، هل تكون القابلة ضامنة أم لا؟ إذا حصل الإفضاء مثلا اتحاد المسلكين، عدة من الفروع بناء أضيف إلى ما أفاده المرأة. يعني إذا رجع الدين. أحسن. منها إذا اندمل الجرح، إذا اندمل الجرح هل تعود الدية مطلقا أو إلى قبل سنة؟ أو يفرق ما بين أن يكون الاندمال طبيعيا، نفرض مثلا فتاة بعض النبات الجروح في خصوصا صغار السن بسرعة اندمل، نفرض أنه من باب الدعاء كذا اندمل هذا الجرح بنفسه، أو كان باستعمال أدوية أو استعمال عملية جراحية مثلا. إن شاء الله هذه الفروع نضيفها في آخر البحث بإذن الله تعالى. بعض الفروع أنا أشوف مهمة لابد أن تضاف، ونذكر مبانيها العلمية إن شاء الله. إذن الظاهر والعلم عند الله أنه إذا حصل هذا النوع من الإفضاء في هدية أخرى، و ولو جعلت في رواية سليمان بن خالد من مصادق الإفضاء ولكن ظاهرا الحاقا به ولا حقيقة الإفضاء إيجاد الفضاء في مسلك الحيض في نفس المسلك فهذا بنفسه عيب يسابق حياة المرأة والخرق في الرحم عيب آخر عيب يسابق الخرق في الرحم كالخرق في المثال مثلا فلذا لو كنا نحن وحسب القواعد لولا صحيحة سليمان بن خالد التي جعل فرق الرحم بمنزلة الإفضاء وإلا إذا حصل لعيبان معا حسب القواعد في ديتان فضلا إذا كان في زمان متراخي يعني إذا فرضنا بدخول واحد أزال الحاجز بين المسلكين وفي نفس الوقت خرق الرحم أيضا لو كنا نحن ومخصر القاعدة مثل ما حكم أمير المؤمنين صلى الله عليه بست دياسي ذاك المورد في هذا المورد لابد أن نحكم بديته دية باعتبار المسلك وإزالة الحاجز في المسلك ودية باعتبار باعتبار خرق الرحم وإيجاد هذا الحاجز في الرحم نعم المشكلة أمامنا صدق الإفضاء عليه والإفضاء لا يتكرر لكن خب تقدم الكلام أن صحيحة سليمان بن خالد يمكن أن يناقش فيها بأن المراد بلا تلد يعني غير قابل للاستمتاع الجنسي مراد يكون معنى مجازي كنائي فعلى عين كيف ما كان حتى مع قطع النظر عن ذلك ظاهرا ملحق بالإفضاء وإلا إفضاء حقيقة عبارة عن ذاك المعنى فإذا حصل خرق الرحم والإفضاء ظاهرا في يديتها نعم إذا تنازلنا عن ذلك ففيه دية وجائفة بعد حسب القاعدة هكذا راح يكون هذا بالنسبة إلى تشخيص الموضوع والفروع المترتبة عليه ثم تعرض الماثم قدس الله سره أنه إذا بالنسبة إلى بعض الشبهات الموضوعية ما هذه مثل السادس السابع لأنه ما قرعناها قلنا البحث الموضوعي نجعله في مكان واحد تقدم أن ما في جارية قبل تسع سنوات ترتب عليها آثار إذا شك في أن الجارية عمرها تسع سنوات أم لا فهل تترتب الآثار منها الحرمة ابتداء هل يحرم وصفها إذا شك في أن زوجته بلغت تسع أم لم تبلغ وعلى تقدير الدخول تحرم عليه وعلى تقدير الدخول مثلا يجب عليه الإنفاق عليها وتجب عليه الدية بلحاظ هذه الآثار لابد أن نلاحظ واحدا فواحدا أفاد الماتن قدس الله سره بأنه بلحاظ الحرمة الأبدية نعم بلحاظ الحرمة حرمة البعث نعم لأنه يشك أن المرأة بلغت تسعا أم لا قبل التسع كان حراما عليه استصحاب بقاء الحرمة حرمة البعث هكذا أفاد في المعنى قدس الله سره و غريب من الماتن خصوصا من حاشا من بعد الشيخ الانصاري قدس الله سره حقق الشيخ بمولا مزيد عليه انه في مورد جريان الاصل الموضوعي لا مجال للاصل الحكم و فيما نحن فيه اجي اصل موضوعي اساس عدم بلوغ آلات تسع سنوات و بلا اشكال هذا ليس من استصحاب العدم الازلي المناقشه في اساس عدم قراشيه المراه قطعا هذه المراه لم تكن هذه الجاري لم تبلغ تسع سنوات اليوم نشوف بلغت تسع على اساس أصل عدم البلوغ إلى تسع سنوات أصالة عدم بلوغها تسع سنوات حاكمة على أصالة الحرم فالأصل الموضوعي لا أشكال فيه يمكن إجراء الأصل الموضوعي وبلحاظ إجراء هذا الأصل الموضوعي تترتب عليه جميع الآثار فهذه صبية لم تبلغ تسع سنوات بحكم الأصل وهو الاستصحاب فتترتب عليه الآثار منها حرمة الله على كيف ما كان الماتن رحمه الله أجرى الأصل الحكمي وإجراء الأصل الحكمي في نفس لأنه نستشكل أنه فيه المحذور محذوره عبارة عن أن هذا الأصل الحكمي محكوم بأصل موضوعي وقد ذهب المشهور من بعد الشيخ قدس الله نفسه إلى أن الأصلين اللذين طوليان بإصلاح أصلين طوليان لا يجريان معا خلافا لمشهور القدماء حيث كانوا يجرون الأصلين الطوليين حتى الأصلين الطوليين الأصل المحكوم هم كانوا يجرون في بعض الموارد وتحقيق هذه المسألة إن شاء الله في أبحاث الأصول قد يقال بأن ما أفاده القدماء بلحاظ روابط الأصول قد يكون غير صحيح لكن بلحاظ روابط ثانية قد يكون صحيحا يعني لا مانع من الالتزام بجريان الأصلين معه، أصالة عدم بلوغها 9 سنوات وأصالة حرمة لفظها، حرمة لفظها كل الأصلين يجري. الشيخ الأنصاري له تقريب ويمكن أن يقرر كلام القدماء بوجه آخر بإذن الله تعالى التفصيل في أبحاث الاستصحاب وليس هنا مجال ذكره. على عين أما نحن نميل نوعا ما لا بأس بإجراء كل الأصلين، لا محذور في إجراء كل الأصلين، مو أنه حتما لا بد من إجراء الأصل الحاكم على أصل السببي بإصطلاح بعضهم، لا لا مانع، لكن لا بلحاظ الأصول في نفسها بلحاظ جهات أخرى، التفصيل في مجال آخر. ثم بالنسبة إلى الحرمة الأبدية قال لا تثبت الحرمة الأبدية. طبعا البحث في الحرمة الأبدية بحث تقديري فرضي، لأننا لم نؤمن بالحرمة الأبدية. على القول بثبوت الحرمة الأبدية يمكن إثباتها أم لا؟ أفاد الماتن في المتن بأن موضوع الحرمة الأبدية إذا كان الوقت قبل 9 سنين وهذا أمر وجودي وبالاستصحاب لا يحرز تحرز القبلية. عبارة أخرى بالاستصحاب نثبت أنها لم تبلغ 9، لم تبلغ 9 شيء وهي قبل 9 سنين شيء آخر. الآن نتكلم بله، ولذا الأصل يكون مثبتا. مراده بالأصل الاستصحاب، استصحاب عدم بلوغها 9 سنوات في نفسه جارن، لكن لا يثبت أن الوقت قبل 9 سنوات. العنوان إذا دخل بها إذا وطأها قبل 9 سنوات هذا أمر وجودي قبل 9 سنوات، وبإجراء الاستصحاب في عدم بلوغها 9 لا تثبت القبلية. هذا ما أفاده الماتن قدس الله سره و اعترض عليه تارتن بما في المستمسك مضافا الى نقد ذكره في المستمسك الاخوة يراجعون. افاد بان المراد من القبلية هنا معنى عدمی لا معنى وجودی، ليس المراد من القبلية اتصاف بصفة القبلية، المراد من القبلية قبل 9 سنوات لم تبلغ 9 سنوات. فالمأخوذ في لسان الدليل وإن كان عنوان قبل، لكن المراد عدم بلوغ 9 سنوات. فالموضوع أمر عدمي، وإذا كان أمر عدمي يمكن إحرازه بالاستصحاب. هذه المرأة قبل هذا اليوم لم يكن 9 سنوات، الآن ليس 9 سنوات، لم تبلغ 9 سنوات، الآن لم تبلغ. فإذا وطأها يصدق وطأ صبية لم تبلغ 9 سنوات، الوقت مهرد بالوجدان و عدم البلوغ هم محرزون بالاستصحاب حسب القواعد المقررة عنده. هذا اشكال سيد الحكيم قدس الله نفسه من ان القبلية هنا ليست عنوانا وجوديا وانما هي عنوان عدمي، امر عدمي، عدم البلوغ لا صدق عنوان القبلية. و سيد الاستاذ قدس الله نفسه استشكل على الماتن وجه اخر يغرب من هذا حاصله أن القبلية والبعدية من العناوين الإضافية و كل منهما ملازمة للأخرى، القبلية ملازمة للبعدية، يعني إذا قلنا شيء قبل شيء فقبلية أحدهما ملازمة لبعدية الآخر. ولذا إذا فرضنا أن القبلية أخذت بمعنى عنوان وجودي لا بد ان يفتخر فيما اذا تحققت بعديتون هناك، و اما اذا لم تتحقق بعديتون القبلية لا تتحقق. او به عباره واضحه جدا ان القبلية، طبعا لعل عباره تقریر لا تكون واضحه بذات الوضوح، لكن ان شاء الله بالتامل فيما ذكرنا يتبين مراد ان القبلية تاره تلاحظ كصفه كامر وجودي كصفه عنوان قبل قبلیه، و اخرى لا تلاحظ که صفت وجودیه، تلاحظ یلاحظ انها را شی فی رتب سابق علی شی آخر. فقط هذا المعنى، هذا معنى القبلیه، لا انه صفت وجودیه. اذا لوحظ که صفت وجودیه لا بد ان یلاحظ مع اهل بعدیه. وقد ذكر لذلك مثالا من غير ما نحن فيه، مثلا في النصوص موجود إذا دخل الوقت فقد وجب عليه 4 ركعات، وجب عليه الظهر والعصر، الا ان هذه قبل هذه. ما المراد بالقبليه هنا؟ يعني لابد في صلاه الظهر اضافه عن كونها اربع ركعات تتصف بعنوان القبليه، يسطو عليها عنوان عليها. خب اذا لابد من اتصافها بهذا العنوان، لابد من اتصاف صلاه العصر بالبعديه، كما ان صلاه الظهر تكون قبل العصر، صلاه العصر تكون بعد الظهر. وبناء عليه اذا صلى صلاه الظهر ولم يصلي العصر، لابد ان نحكم ببطلان صلاته، لان الان صلاه الظهر لا تتصف بالقبليه، لان بعدها لا يوجد شيء. اذا كان المراد بالقبليه هذا المعنى، يعني هذا العنوان، عنوان ان يكون قبل شيء يتصف بعنوان القبليه، هذا مراد النصوص. فحينئذ اذا صلى صلاه الظهر فقط وترك العصر، عمدا ترك العصر، صلاه الظهر باطله، يجب عليه قضاء الظهر، مع انه ليس الامر كذلك. المراد من قبليه يعني حينما ياتي بالظهر لم يكن آتيا بالعصر، اولا ياتي، مو عنوان وجودي يلاحظ. واذا كان عنوانا وجوديا فلا بد ان تكون صلاه العصر بعدها، و يسبق عنوان القبليه والبعديه حينئذ اذا اتى بالعصر ايضا. و فيما نحن فيه ايضا هكذا الحكم. قال السيد الاستاذ ان المراد بالقبليه ليس في مقابل البعديه، فلذا اذا فرضنا هكذا افاد على ما جاء في التقرير، اذا فرضنا ان البعديه انتفت، هل نستطيع ان نقول القبليه تنتفي؟ يذكر مثالا لذلك، هذا مثال نقضي من السيد لرد المواطن غير مثال السيد الحكيم. في لفظ مفهوم السؤال، صبيه يشك في بلوغها 9 سنوات فرفعها، ونفرض انها بعد الوقت مباشره ماتت، فحينئذ عنوان البعديه لا تتحقق بالنسبه اليها بعد البلوغ. فاذا كانت هي واقعا بالغه فهذا الوقت يكون بعد البلوغ، ان كانت غير بالغه فالوقت قبل البلوغ. عرفت النقطه؟ فحينئذ اذا قلنا نحتاج الى عنوان القبليه في هذا المورد، البعديه لا تتصور. فإذا لا تتصور البعدية فمعنى أن القبلية لا توجد، فيكون هذا البعد جائزا. يعني إذا وطأها مع الشك في بلوغها 9 سنوات وماتت بعد البعد، يكون البعد جائزا، لأن عنوان البعدية لا تتحقق، والقبلية أمر إضافي لكن لا تتحقق، فلا يصدق أنه وطأها قبل 9 سنوات فلا يكون حراما. بل استصحاب عدم البلوغ قد يجري، لأن عنوان القبلية. هذا ملخص ما أفاده السيد الأستاذ قدس الله سره الشريف. والذي يخطر بالبال أولا قياس ما نحن فيه، وخصوصا هذا المثال الذي أفاده بقياس الظهر والعصر، ظاهرا على خلاف القواعد، لأنه بالنسبة إلى الظهر والعصر لوحظ أمران بينهما قبلية بعدية، وهو صلاة الظهر وصلاة العصر. فإذا أردنا أن تتصف صلاة الظهر بالقبلية لابد أن يأتي بالعصر، والعصر إذا تتصف بالبعدية أن يكون قبلها ظهر. هذا الذي باصطلاح في مثال الظهر والعصر. وأما فيما نحن فيه فهناك ثلاث حالات، ثلاث اشياء، مو ظاهر واحده، الوقت والبلوغ والموت. نحن لا نحتاج الى عنوان القبليه والبعديه بلحاظ الموت، نحتاج الى عنوان القبليه والبعديه بلحاظ البلوغ، بلحاظ 9 سنوات. فاذا وطأها وهو يشك في انها 9 سنوات، عنوان انه شاک کن فی کونها قبل 9 سنوات یستو ما قدرم لم تموت، هذا حادث آخر. القبلیه و البعدیه فی مثال ظهر العصر لوحظه بین حادثین، بین ظاهرتین، بین نقطتین، ما ازشو تعبیر، بین امرین، الظهر و العصر، و کلون متوقف على الاخر. لكن فی المثال الذي افاده فی المثل اضاف عنصر الموت، صار 3 حالات، وطیون و بلوغون و موتون. عرفت النقطه؟ وجود الموت في البين لا يغير بالنسبه الى الوطی و البلوغ شيئا، الوطی قبل البلوغ، كان اللحاظ بلحاظ البلوغ، لا بلحاظ الموت، موت لا أثر له هنا، وبلحاظ البلوغ أمر واقعي في نفسه، يعني بلوغ 9 سنوات مو بلوغ كأمر متوقف على حياته، كون عمرها 9 سنوات هذا الأمر ثابت سواء ماتت بعد الوقت أم لم تمت. ولذا لا نفهم وجها واضحا، هذا أولا. وثانيا أنا أتصور أفضل شيء خب بلحاظ بلوغ 9 سنوات يبقى على حاله، موت لا يؤثر شيئا، موت لا يؤثر شيئا، يثبت على أنه قبل 9 سنوات لا يؤثر شيئا. والصحيح أن يقال، وأنا أتصور قويا أن مراد السيد الأستاذ هذا المعنى، لكن البيان قاصر، مو البيان قاصر، يعني في قلبه في فكره المعنى واضح، ولعل هذا أيضا مراد السيد الحكيم، ولو السيد الحكيم صرح بأنه أمر وجودي أو عدمي. الصحيح في تقريب الأمر ليس مسألة الأمر الوجودي والعدمي أو أنه أمران إضافيان، الصحيح في تقريب هذه المسألة فنيا وعلميا أن يقال إن القبلية المذكورة في لسان الدليل مأخوذة بنحو الموضوعية أو بنحو المرآتية والمشيرية. الصحيح في تقريب البحث هكذا يقال، فإنا ذكرنا مرارا وكرارا في هذا البحث في الأصول في غيره أن الألفاظ المذكورة في لسان الدليل الأصل الأولي فيها أن تحمل الموضوعية، هذا الأصل الأول في كل رواية في كل حكم، كل ما يذكر في لسان الدليل فهو بذاته موضوع، مشير إلى عنوان آخر، مرآة إلى شيء آخر، المراد به الطريقية، هذا يحتاج إلى دليل. وذكرنا أنه في جملة من الموارد ثبت ذلك الشيء، مثلا العلم في نظر العرف طريقه، الفحص قلبة سام طريقه، تغيير الخاتم ذكرنا هذا المثال كرارا، تغيير الخاتم في حال الغسل طريقه، إذا قال مثلا إذا في حال الوضوء يخرج الخاتم، في حال الغسل يغلب الخاتم، لا فرق في ذلك، يغلب يخرج نفس الشيء، طريق إلى وصول ما إلى البشر. فالعرف يفهم في هذا الطريقية، يفهم المرآتية، يفهم بعبارة أخرى المشيرية، يعني يفهم أن المطلوب وصول ما إلى البشر، مو أن تحريك الخاتم بنفسه مطلوبه، قلب الخاتم بنفسه مطلوبه. لولا هذا الفهم العرفي لكنا نحكم أن هذا بنفسه موضوع، ذاك بنفسه موضوع. فالقاعدة الأولية كل شيء يلاحظ يذكر في لسان الدليل مأخوذ بنحو الموضوعية إلا أن يقوم الدليل على خلاف. خب في لسان الدليل كلمة قبل موجود، إلا أن هذه قبل هذه في لسان الدليل صلاة الظهر والعصر موجود، إذا وطأها قبل أن تبدأ السنين كلمة قبل موجود. لو كنا نحن والقاعدة الأولى لكنا نحمل كلمة قبل على الطريق موضوعي حسب القاعدة، يعني لابد من اتصافه بعنوان أنه قبل 9 سنين، لابد من إحراز هذا العنوان، هذا وقت قبل أن تبلغ، قبل بقيد القبل. لكن إنصافا أنا في تصور العرف يفهم في هذا المشيرية لا يفهم الموضوعية، يعني يفهم يلاحظ أن الزمان الذي يقع الوقت فيه لا يكون قبل 9 سنين، ولعل هذا أيضا مراد السيد الحكيم، لكن قال المراد به معنى عدمي لا معنى وجودي. لكن التقريب الفني ما ذكرناه، وهذا هو مراد السيد الأستاذ، التقريب الفني ما ذكرناه من أن قبل في هذه النصوص يراد به مرآتية والمشيرية لا الموضوعية، لا نحتاج إلى صدق عنوان القبل، مراد بالقبل أنه بلحاظ بلوغ 9 سنوات يكون في زمان قبل البلوغ إن لم تبلغ، وبعد البلوغ أي بلغت، فمشير إلى ذلك الزمان، لا أنه نحتاج إلى إحراز عنوان القبلية بحيث أنه نحرز أن هذا زمان البلوغ والوقت قبله اتصف الوقت بكونه قبل البلوغ. يعني بعبارة أخرى الشارع لاحظ عمر المرأة، لاحظ البلوغ 9 سنوات، ما كان من وقت قبله قبل البلوغ هذا محرم، ما کان من وقتی بعده، یعنی فی زمان تحقق البلوغ و الوقتی هم کان بعد ذلك تحقق، هذا يكون بس جائزا. هذا الذي يفهم من لسان الدليل. فلذا الصحيح ما أفاده السيد الأستاذ وما أفاده السيد الحكيم، لكن الصحيح بتقريب وهذا هو مراد السيد. السيد الإنسان بعد توضيحه لكلامه كلامه يتبه، طبعا لم يصرح بهذا الشيء، لم يصرح بالموضوعية والمشيرية، لكن مراد السيد قدس الله سره في قلبه أن قبل هنا ليس موضوعا، قبل مشير، يعني عدم بلوغها 9 سنوات. إذا لم تصل إلى تلك المرحلة من عمرها الوطي حرام، فإذا شك أنها وصلت إلى تلك المرحلة أم لا الأصل عدم بلوغها لتلك المرحلة، لا أنه نحتاج إضافة إلى ذلك. يتصف الوطي بأنوار أنه قبل التاسع، تأملوا طبعا شو الفرق في ذلك، يعني في دليل ناظر إلى ذلك، أرسل النقطة؟ فمشير لا موضوع، وهذا تقريب فني والإنصاف حينئذ بناء على هذا، وهذا تقريب فني تام لا إشكال فيه. وأنا أظن هذا هو بعينه مراد السيد الخوئي، بعينه طبعا مراد السيد الحكيم ليس هذا بعينه، هذا بعينه مراد السيد الخوئي، لكن لم يعبر هذا التعبير. فحينئذ نحمل النصوص على المشيرية لا على الموضوعية، لا نحتاج إلى اتصاف الوجه بأنه قبل هذه الصفة، صفة القبلية تحصل، نحتاج إلى أن يتحقق الوعد في زمان لم يتحقق فيه البلوغ. تأملوا نظره في النصوص هكذا، لما يقول هذه قبل هذه، يعني صلاة العصر لا تقدم عليه، مو نحتاج إلى عنوان صفة القبلية، بحيث إذا صلى الظهر لابد أن يصلي العصر أيضا حتى تحصل صفة القبلية، هذا معنى حصول الصفة. مشير لا موضوع، إذا كان من أهم الموضوع لا بد أن يصلي العصر حتى، إذا لا يصلي العصر لا تحصل صفة القبلية، عنوان القبلية، صفة القبلية متوقفة على صلاة العصر، ولكن إذا كان من أهم المشير ليس متوقفة، صفة القبلية حينئذ عبارة تنتزع عن عنوان أن صلاة العصر تتقدم عليه، فإذا أتي بصلاة الظهر أتي بصلاة الظهر ولم يؤتي بصلاة العصر صلاة الظهر صحيحة، لأن صلاة العصر لم تتقدم عليه، لأنه حصلت صفة القبلية. فالإنصاف أن القبلية في مثل هذه المقامات يراد بها عنوان مشير، لا أنه مأخوذ على نحو الموضوعية في لسان الدليل. وبناء على هذا ما أفاده الأعلام ردا على ما جاء في الكتاب صحيحان، كلنا كلام في تغريبهم. وصلى الله عليه وسلم.